بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فنتابع في كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعيد رحمه الله. نعم، اقرأ ويتخير وينبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، يعني الإنسان إذا أراد أن يتزوج كما ذكرنا بالأمس ينبغي عليه أن يتأنى وأن يتخير المرأة المناسبة، المرأة المتدينة الصالحة. فالشيخ هنا يقول يتخير، يعني بين النساء ذات الدين والحسب. الحسب يعني الشرف، لأن الحسيبة تكون عندها مروءة وأخلاق حسنة، ليس عندها دناءة وخسة، لأنها متربية في بيت حسيب، في بيت شريف. وهذا الشرف وهذه الأخلاق والمروءة ينعكس على أبنائها. أما إذا تزوج الإنسان من امرأة ليس عندها حسب، أو من عائلة مثلا دنيئة وعندهم خساسة، عندهم أخلاق دنيئة، فهذا ينعكس على أبنائها، بالتالي ينعكس على أبنائها. لذلك الإنسان ينبغي أن يفكر في أبنائه، يعني أن يتخير له أمه صالحة. لذلك يذكر أهل السلوك والتربية في مسألة إحسان الوالد إلى أولاده، يعني البر بالأولاد الآن وليس البر بالوالدين. يقولون: من إحسان الوالد إلى أولاده قبل أن يوجدوا أن يتخير لهم أما صالحة، وأن تكون حسيبة متدينة حتى ينتفعهم بدينها وأخلاقها. يعني شوف، هذا من بر الوالد بأولاده أن يتخير لهم أما صالحة، ما يتخير لهم أما يعني في أخلاقها سوء، أو في دينها ضعف، أو عندها دناءة، أو شيء من هذا القبيل، ربما هم يتأثرون بذلك، لا شك في هذا. أخلاق الأم تنعكس على الأولاد. لذلك يقول: الدين والحسب الودود التي تظهر الود والحب لزوجها، ليس عندها يعني نفرة أو قسوة، وإنما تظهر الود لزوجها، وهذا يعني مما ينعش الحياة الزوجية ويغفي عليها يعني سعادة وأنسا بين الرجل والمرأة. يعني المرأة التي تظهر الود والمحبة لزوجها لا شك أنه يحبها كذلك ويتعلق بها، فتكون الحياة بينهم مناسبة، ويكون بينهم انسجام وحب وعطف ورحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجعل بينكم مودة ورحمة. أما إذا كانت المرأة لا تظهر الود لزوجها، وإنما العنف والقسوة والمعاملة السيئة، وهذا كله طبعا يعني يؤثر على التعامل وعلى العلاقة بين الزوجين. لذلك الإنسان يتخير الودود في تعاملها اللطيفة، كذلك الولود، الولود التي تكثر من الأولاد، يعني المرأة المنجبة. طيب، الولود كيف هي؟ لا زالت المرأة بكرا، يعني كيف نعرف أنها ولود؟ قال العلماء: بالنظر إلى أمها وأخواتها. بالنظر إلى أمها وأخواتها، ينظر في أمها وينظر في أخواتها المتزوجات. إن كانت الأم يعني لها أولاد كثيرون كذلك يظهر يعني كذلك في بناتها. فكيف تعرف الولود؟ من أمها وأخواتها وأقاربها من خالاتها مثلا. الحسيبة كما تقدم هي المرأة الشريفة. طيب، هذا من الأهمية بمكة على إخواننا العزاب الذين يريدون الزواج أن لا يتسرعوا وأن لا يتعجلوا، عليه أن يتأنى وأن يسأل وأن يستفسر ويسأل أولا وآخرا، يعني أن يكون الهم الأول عنده الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين. طيب، قال وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. هذه هي الرؤية الشرعية. وقوله إذا وقع في قلبه خطبة امرأة، يعني إذا أراد أن يخطب امرأة له أن ينظر إليها أن يراها، وهذه من السنة، وهي سنة الآن قليلة، ما يدعوه إلى نكاحها، يعني يأتي وينظر إليها، ما في بأس، الحمد لله ما في حرج. ولا ينبغي أبدا لولي المرأة أن يمنعه من ذلك، لأن بعض الناس عندهم جهل وعندهم تعصب، يمنع الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، لا ما في شيء الحمد لله، بل ينبغي هذا حتى يكون الإنسان على بينة. بل ينبغي لولي المرأة إذا تقدم له شاب لخطبة ابنته يعني أن يمكنه من ذلك، أن يقول له هناك رؤية شرعية، يوعده في يوم حتى يأتيه في البيت وينظر إلى المرأة حتى يكون على بينة. وهذا من السنن، بل من الأمور المستحبة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، كما جاء في الحديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. كيف يخطب على خطبته؟ أن الرجل يتقدم إلى أهل بيت ويخطبهم، يخطب المرأة منهم ويبدون لهم موافقة، يعني كما تقول العامة الآن يعطى. فإذا تم الاتفاق وتمت الخطبة لا يجوز لأحد أن يأتي ويدخل على هذا الرجل أن يخطب على خطبته، لا يجوز. لماذا؟ تنافس، هذا يوقع العداوة والبغضاء في النفوس. يعني كما أنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيعك، كيف؟ أنت الآن مثلا أردت أن تشتري سيارة من شخص وتم الاتفاق وبقي أن تدفع الثمن وأن تستلم السلعة، فجاء شخص آخر إلى هذا البائع صاحب السيارة وقال كم أعطاك فلان؟ أعطاني مثلا 10,000، أنا أعطيك 11، ولكن أصرف نظر عن البيع، أفسق البيع هذا وأنا أعطيك أكثر من ذلك. كيف يكون الموقف بينك وبين هذا الرجل؟ لا شك أنه تقع عداوة وبغضاء وشحناء، هذا كله حرام ما يجوز. ثم فيه ضرر على هذا الرجل، هذا أراد أن يشتري الآن والثمن جاهز ونفسه تعلقت بالسلعة، فكونك تأتي أنت الآن تفوتها عليه أنت أدخلت الضرر عليه، في ضرر. طيب، إذا كان هذا في السيارات وفي السلع فكيف في النساء؟ رجل تقدم إلى خطبة امرأة وتعلقت نفسه بها وأراد أن يدفع المهر وأن يعقد العقد وأن يتزوج وأن يفتح يعني وأن يدخل حياة زوجية إلى آخره، وعنده آمال وعنده أحلام وطموحات، أنت تأتي يعني بكلمة ثم تطفي ذلك كله ويذهب هذا كله، تدخل عليه كم أعطاكم هذا مهرا؟ قالوا 20,000، أنا أعطيكم 30,000. طبعا أكثر الناس تعرفون أهل الدنيا وأهل المال، فيعدلون عن خطبتي إلى خطبتك أنت. طيب، أنت الآن بهذا العمل أوقعت الشحناء والبغضاء والعداوة بينك وبين الرجل، هذا أولا. ثانيا أنك أدخلت عليه الضرر، أدخلت عليه الضرر لأنك فوت عليه المصلحة، لم تكن ناصحا لهم. نرجع إلى النصيحة، نرجع إلى النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يمنع أي شيء يدخل الشحناء والبغضاء بين المسلمين والعداوة وكذلك الضرر، يمنع في الإسلام. ومن ذلك البيع على بيع الرجل والخطبة على خطبته، لكن يجوز الخطبة على خطبة الرجل، تجوز في أحوال. قال الشيخ: حتى يأذن أو يترك، يعني إذا أذن لك فلا بأس، أو إذا ترك هو، إذا صرف نظره عن هذه الخطبة فلك أن تخطب بعده لا بأس. أيضا هناك حالة ثالثة، إذا لم يعطى موافقته، يعني إذا خطب ولم يعطى موافقته، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تخطب أنت أيضا لا بأس. يعني الممنوع هنا أن تخطب بعد الموافقة، أما قبل الموافقة فلا بأس. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها قد كان قد طلقها زوجها وخطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو الجهم، وهي قد أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك، قالت: إن معاوية وأبا الجهم خطباني. فتقدم لها معاوية وأبو الجهم في وقت واحد، ولم يمنع من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: انكحي أسامة. يعني جاء لها بخطيب ثالث. لماذا؟ لأنها لم تبدي موافقة، ما أعطت موافقة، فالخطبة قبل الموافقة لا بأس بها، وإنما الممنوع بعد الموافقة. إذا تمت الموافقة على الرجل لا يجوز لأحد من الناس أن يخطب على خطبته. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الآية الكريمة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء المعتدات، يعني أو أكننتم في أنفسكم، التعريض أو أن تضمر في نفسك لا بأس به، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. المقصود أن المرأة المعتدة إما أن تكون من عدة طلاق رجعي، أو من عدة طلاق بائن، أو من عدة وفاة، هذه ثلاث حالات. المعتدة من طلاق رجعي لا يجوز التعريض لها ولا التصريح، لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها زوجة، لأنها زوجة، لا زالت زوجة. المعتدة من طلاق رجعي لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لا تصريحا أن يخطبها هكذا صراحة، أن يتقدم لها يخطبها صراحة. التعريض أن يقول لها كلمة تدل على رغبته فيها، أن يقول مثلا: أنا راغب في امرأة مثلك، وأنا أبحث عن امرأة مثلا، أو شيء من هذا القبيل. يعني يقول لها كلمة تدل على أنه يرغب في الزواج منها، هذا التعريض. المرأة المعتدة من طلاق رجعي لا يجوز لأحد أبدا أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. طيب، المعتدة من وفاة، هذه امرأة توفي عنها زوجها، هي تعتد الآن 14 و10 إلا إذا كانت حاملا فإنها بوضع حملها، أو معتدة من طلاق بائن، هذه امرأة طلقها زوجها فبت طلاقها، يجوز لها التعريض ليس التصريح. يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، يعرض لها. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ثم قال بعد ذلك: ولكن لا تواعدهن سرا. يعني ما يأتي الرجل للمرأة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن ويواعدها سرا ويخطبها سرا، لا، ما يجوز، حرام. لماذا؟ لأنها الآن هي مشتغلة بعدة رجل، وهذا الرجل له حق عليها ألا يتقدم أحد لخطبتها، ولكن التعريض لا بأس به. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجلها، يعني إذا انتهت العدة تخطب صراحة وتعقد عليها لا بأس. يقول المؤلف رحمه الله وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. نحوها كأن يقول وددت أن الله رزقني امرأة كما ذكر ذلك السلف. وأما قول المؤلف رحمه الله لا تفوتيني نفسك، فقد ذكر أهل التفسير من السلف أن هذا يعتبر تصريحا ليس تعريضا. هذه الكلمة أن يقول للمرأة لا تفوتيني نفسك، قالوا هذا تصريح، تعتبر هذه الكلمة من المواعدة سرا التي نهى الله عنها في القرآن، ولكن لا تواعدن سرا، تعتبر هذه الكلمة من المواعدة سرا، ولكنني يقول كلمة ما فيها شيء، يعني تكون كلمة ليست مباشرة ليست صريحة. أما لا تفوتين نفسك صريحة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهكذا حكم المطلقة المبتوتة. العلماء اتفقوا على أن المراد بهذه الآية الكريمة المعتدة من وفاة أنه يعرض لها بالخطبة ولا يصرح لها. طيب المطلقة المبتوتة، من المؤلف يقول ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، أو غيره يعني طلق بائن. قال ابن كثير وهكذا بعدما بين أن هذا في المعتد من وفاة، قال وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، يجوز التعريض لها. طيب ما الدليل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها فإذا حللت فآذنيني. شوف كلمة فآذنيني هذه، فإذا حللت فآذنيني، هذه يعتبر تعريض. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إذا حللت، يعني إذا انتهت العدة، يعني آذنيني يعني أعطيني إذنا، أعطيني إشعارا بأن العدة انتهت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرغب في أن تنكح أن تتزوج، هذا تعريض. اعتبر العلماء هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعريض بالخطوة، وقال لها فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. قال فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. إذن عندنا الآن المعتدة إما أن تكون من وفاة وإما أن تكون من طلاق. فإن كانت من طلاق فإما أن تكون من طلاق بائن مبتوت، وإما أن تكون من طلاق رجعي. التصريح بالخطبة لهؤلاء الثلاثة كلهم يجوز أو لا يجوز؟ التصريح لا يجوز مطلقا، التصريح لا يجوز مطلقا للمعتدة. طيب التعريض يجوز للمعتدة من وفاة أو المعتدة من طلاق بائن؟ التعريض يجوز للمعتدة من وفاة أو من طلاق بائن. طيب المعتدة من طلاق رجعي لا يجوز التصريح لها ولا التعريض، وهذا هو تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. شوف ما عرضتم به، من خطبة النساء، النساء المطلقات طلاقا بائنا أو المعتدات من عدة وفاة، هذا المراد والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما كتاب الصواعق المرسلة فيؤجل، يعني الوقت قد فات، نؤجله إلى غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.